يعني يمكن إيه أن يبيع بيعا مؤجلا إذا كان الثمن نقودا، أو يبيع بيع سلم أنه يدفع النقود مقدما ويأخذ البضاعة لاحقا. ففي الثمن بالمسمى يجوز المسيء، لكن كل جنسين اتفق في علة ربا الفضل، يعني مثلا بر بشعير مثلا عند مبادلة بر بشعير لا بد أن يكون التقاضد في المجلس، صحيح؟ بر بشعير لا بد أن يكون التقاضد في المجلس، بر بتمر لا بد أن يكون التقاضد في المجلس. لا يهم التماثل، لا يلزم التماثل عندما اختلفت الأجناس، يعني مش بر ببر، مرة بنا إذا بر ببر يبقى لازم إيه يدا بيد ومثلا بمثل، طب بر بشعير يبقى إيه يدا بيد لكن لا يشترط مثلا بمثل. طيب بر بذهب لا يشترط يدا بيد، لأن الذهب إيه أثمان، يعني بيبيع بر بدراهم ودنانير بذهب أو فضة لا يشترط التقابض ولا التماثل، لا يشترط أن يبيع مثلا يعني كيلو بر بكيلو ذهب، لا يشترط التماثل لا في وزن ولا في كيل، ولا يشترط التقابض في المجلس. يمكن أن يكون بيع سلم ويعطيه مثلا 10 دنانير نقدا في المجلس على أنه يحضر له برا فيما بعد، إذا كان أحد العوضين نقدا يبقى لا يشترط التقابض في المجلس، إذا كان أحد العوضين نقدا، فقال ليس أحدهما نقدا، إذا كان أحد العوضين نقدا لا يشترط التقابض في المجلس، أحد العوضين نقدا والآخر صنف ربوي، لكن إذا كان يعني جنس ربوي بجنس ربوي وليس أحدهما نقدا لابد من التقابض في المجلس وإلا صار ربا نسيء. قال كالمكيلين والموزونين، كالمكيلين والموزونين، قال ولو من جنسين. المثال ذلك لو باع برا بشعير ولم يتقابضا في المجلس يعني بطل البيع. إذا باع حديدا بنحاس، الحديد موزون والنحاس موزون وليس أحدهما نقدا، ليس أحدهما نقودا، فإذا باع حديدا بنحاس هذا موزون بموزون، إذا لم يتقابضا في المجلس بطل البيع وصار ربا نسيئ. إذا يعطيه مثلا نصف طن حديد في هذا المجلس على أن الآخر يعطيه مثلا طن نحاس بعد شهر، يبقى هذا ربا نسيئ، بطل البيع وكان ربا نسيئ. قال وإن تفرق قبل القط بطل، إذا تفرق قبل القط بطل لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد. قال وإن باع مكيلا بموزون جاز التفرق قبل القط والنسأ، إذا باع مكيلا بموزون جاز التفرق قبل القط والنسأ، إذا باع مكيلا بموزون، يعني مثلا الآن لو باع مثلا برا قمحا، القمح هذا مكيل ولا موزون؟ مكيل، باعه بحديد، الحديد موزون، فباع قمحا بحديد، قال يجوز التفرق قبل القط ويجوز الايه النسب ايضا، جاز التفرق قبل القط وجازت النسيئة، يمكن التفرق قبل القط ويسلم مثلا الحديد لاحقا، واضح؟ يعطيه البر الآن ويأخذ الحديد لاحقا أو العكس. قال وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النساء، ممكن النساء أو النساء، النساء أو النساء اللي هي النسيئة والتأجيل يعني والتأخير. فيقول ما لا كيل فيه ولا وزن، ما لا يباع بكيل ولا وزن كالثياب والحيوان، كالثياب والحيوان، فهذا يجوز فيه النسيئة، فيجوز أن يبيع البعير بالبعيرين إلى أجل مثلا، يجوز أن يبيع بعيرا ببعيرين